ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنه عندما جاء القرن الثاني للهجرة وكان في القراء من اشتهروا بالقراءة وفاقوا فيها غيرهم، فاتبع المسلمون قراءتهم وصرفوا النظر عما خالفها، وهم سبعة نفر تنسب إليهم القراءات السبع إلى اليوم، وهم على حسب ترتيب وفياتهم. عزيزي المستمع، هذا الهامش مطول. واحد: عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة 18 و100 للهجرة، أخذ عن عثمان وهو في الطبقة الأولى من التابعين. اثنان: عبد الله بن كثير المتوفى سنة 20 و100 للهجرة، من قراء مكة، وإليه انتهت رياسة القراء. ثلاثة: عاصم بن أبي النجود الكوفي الأسدي المتوفى سنة 28 و100 للهجرة، وكان من موالي بني نضر ابن قعين. أربعة: أبو عمرو ابن العلاء المازني المتوفى سنة 54 و100 للهجرة، كان من الأعلام في قراءة القرآن، وعنه أخذ يونس. خمسة: حمزة بن حبيب الزيات المتوفى سنة 56 و100 للهجرة، كان تاجرا يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان، ويحمل الجبن والجوز من حلوان إلى الكوفة. ستة: نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني المتوفى سنة 69 و100 للهجرة، من أصفهان. سبعة: علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 89 و100 هجرية، وهو من أصل أعجمي، وقد نشأ بالكوفة ثم تنقل بالبلدان. ولقراءة الهامش. وقراءات هؤلاء السبعة هي المتفق على صحتها إجماعا، وقد وصلت إلينا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين. وثمة ثلاث قراءات تلي هذه القراءات السبعة في الصحة، لأنها قراءة آحاد، وهي قراءة أبي جعفر المدني المتوفى سنة 32 و100 للهجرة، وقراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 85 و100 للهجرة، وقراءة خلف ابن هشام. وبهؤلاء الثلاثة تتم القراءات عشرا. وما سوى هذه العشر من القراءات فشاذ لا يعول عليه. وهناك مختصر يضم شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه، عني بنشره جيم برجستر آسر، وانتهى الهامش. الثاني: التذكير والتأنيث، كقوله ليحصنكم ولتحصنكم الأنبياء 80. هامش: قال الإمام النسفي لتحصنكم شامي وحفص أي الصنعة، وبالنون لنحصنكم أبو بكر وحماد أي الله عز وجل، وبالياء غيرهم أي اللبوس أو الله عز وجل، انتهى الهامش. والوجه الثالث من القول الحادي عشر الإعراب، كقوله ذو العرش المجيد فعال وذو العرش المجيد فعال البروج الآية الخامسة عشرة، وفي لوح محفوظ ومحفوظ البروج الآية الثانية والعشرون. هامش: قال الإمام النسفي في تفسيره وبالجر لوح محفوظ حمزة وعلي على أنه صفة للعرش، ومجد الله عظمته، ومجد العرش علوه وعظمه. ثم قال: في لوح محفوظ من وصول الشياطين. نافع صفة للقرآن، أي من التغيير والتبديل. انتهى الهامش. والقول الرابع الوجه الرابع التصريف، كقوله يعكفون ويعكفون. هامش: يقال صرف الكلام، أي اشتق بعضه من بعض، ويرجع هذا الرأي إلى تصريف الفعل عكف إلى مضارع يعكف. ثم يأتي التساؤل: هل هو فعلا من باب فعل يفعل يعكف، أو فعل يفعل يعكف؟ وبعبارة أخرى، هل هو مضموم العين في المضارع أم مكسورها؟ وعينه هي الكاف، فتقرأها يعكفون أو يعكفون. ويقول النسفي: وبكسر الكاف حمزة وعلي. انتهى الهامش. الأعراف، الآية 38. والوجه الخامس في هذا القول الأدوات، كقوله ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين بالتخفيف. البقرة، الآية 100. ومثله ولكن البر من، ولكن البر. البقرة، 89. ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الأنفال، الآية 17. هامش: والباحث يجد أن هناك من يقرأ الآيات بتشديد ولكن، وهناك من يقرأها بالتخفيف ولكن الله. قرأ عامر وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف نون ولكن الشياطين ولكن الله رمى، وقرأ الباقون بالتشديد، وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف نون ولكن البر، بينما قرأ الباقون بالتشديد. وانتهى الهامش. والوجه السادس في هذا القول اختلاف اللغات في المد والقصر والهمز وتركه، والإمالة والتفخيم والإدغام والإظهار، وضم الميمات في الجمع وكسرها، والهاءات في الكنايات وكسرها. هامش: والمتأمل يرى أن هذا الرأي يرجع إلى اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل وكسر حروف المضارعة وقلب بعض الحروف، وإشباع ميم جمع الذكور، وإشمام بعض الحركات. من ذلك قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، طه 9. وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، القيامة، 4. قرئ بإمالة وهل أتيك وموسى وبلي نحو الكسر، وقوله: خبيرا بصيرا، قرئ بترقيق الرائين خبيرا بصيرا، والصلاة والطلاق بتخفيف اللامين الصلاة والطلاق، وقرئ قد أفلح بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى آخر الكلمة الأولى، وهو ما يسمى تسهيل الهمزة. وقوله تعالى: عليهم دائرة السوء، ومنهم من يلمزك في الصدقات، بإشباع ميم جمع الذكور في كلتا الآيتين، ولقراءة الهامش المطول. واختلاف القبائل فيما مضى كان يدور على اللهجات في كثير من الحالات، وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية وأقاليم الشعب الواحد منها الآن يدور في كثير من الحالات على اختلاف اللهجات. ويقول الزرقاني: وإذا فتخفيف الله على الأمة بنزول القرآن على 7 أحرف لا يتحقق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات، حتى إن بعض العلماء جعل الوجوه 7 منحصرة في اللهجات لا غير. وانتهى الهامش. والوجه 7: تغير اللفظ من الحاضر إلى الغائب، كقوله نؤتيه ويؤتيه. النساء، الآية 14 بعد 100. هامش: فالآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وخلف وحمزة بالياء فسوف يؤتيه. انتهى الهامش. كذلك يدخله وندخله، سورة النساء وسورة الفتح، الآية 13 في سورة النساء والآية 17 في سورة الفتح. هامش: فالآية ومن يطع الله ورسوله يدخله. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ندخله. انتهى الهامش. والقول 12 على وجوه: أحدها اختلاف الإعراب في الكلمة بحركة لا تزيلها عن صورتها في الكتاب. هن أطهر لكم، هود 78 برفع الراء وكذلك بفتحها هن أطهر لكم. هامش. قال أبو البقاء العكبري في كتابه إعراب القرآن: هؤلاء مبتدأ وبناتي عطف بيان أو بدل، وهن فصل وأطهر الخبر، ويجوز أن يكون بناتي خبر وهن أطهر مبتدأ وخبر. وقرئ في الشاذ هن أطهر بالنصب وفيه ودهان، أحدهما أن يكون بناتي خبر وهن فصل وأطهر حالا، والثاني أن يكون هن مبتدأ ولكن خبره. وانتهى الهامش. ومثله وهل يجازى إلا الكفور بضم ياء يجازى، وكذلك بإثبات النون وهل نجازي إلا الكفور. هامش. الآية وهل نجازي إلا الكفور 17. فإذا تصورنا أنهم كانوا يكتبون بلا نقط ولا شكل صلحت الآية للقراءتين مع بقاء صورتها في الكتاب، أي الكتابة على ما هي عليه. فمن قرأ بضم الياء وهل يجازى كان الفعل مبنيا للمجهول، وأعرب الكفور في هذا الاستثناء المفرغ نائب فاعل مرفوع. ومن قرأها بالنون مثل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص وهل نجازي، فالفعل عنده مبني للمعلوم، الزاي فيه مكسورة والكفور منصوب. وانتهى الهامش. والوجه الثاني اختلاف في إعراب الكلمة على وجه يعتري حركاتها ويختلف به معناها ولا يزيلها في الكتاب عن صورتها، كقوله إذ تلقونه بألسنتكم، وقرئ تلقونه، سورة النور الآية 15. هامش. قال العكبري وتقرأ تلقونه بضم التاء من ألقيت الشيء إذا طرحته، وتلقونه بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف وتخفيفها أي تسرعون فيه. وأصله من الولق وهو الجنون، ويقرأ تقفون بفتح التاء والقاف، وفاء مشددة مفتوحة بعدها. وأصله تتقفون أي تتبعون، وانتهى الهامش. وكذلك وادكر بعد أمه يوسف الخامسة والأربعون، وقرئ بعد أمه هامش الأمة الحين والمدة. قال العكبري في إعراب القرآن بعد أمه يقرأ بضم الهمزة وبكسرها بعد إمه أي نعمة، وهي خلاصه من السجن. ويجوز أن تكون بمعنى حين، ويقرأ بفتح الهمزة والميم وهاء منونة أماهن، وهو النسيان يقال أماها يأمه أماهن، انتهى الهامش. الثالث اختلاف في تغيير حروف الكلمة بما يغير معناها دون صورتها وإعرابها، كقوله ننشزها بالزاي البقرة 59 بعد 200 هامش. قال العكبري في إعراب القرآن وننشرها يقرأ بفتح النون وضم الشين وماضيه نشر، وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مضارع أنشر الله الميت فنشر، ويكون نشر على هذا بمعنى أنشر، فاللازم والمتعدي بلفظ واحد. والثاني أن يكون من النشر الذي هو ضد الطي أن يبسطها بالإحياء، ويقرأ بضم النون وكسر الشين ننشرها أي نحييها، وهو مثل قوله ثم إذا شاء أنشره، ويقرأ بالزاي أي نرفعها، وهو من النشز وهو المرتفع من الأرض. وفيها على هذا قراءتان، ضم النون وكسر الشين من أنشزته، وفتح النون وضم الشين ننشزها، وماضيه نشزته، وهما لغتان، وانتهى الهمش. وكذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم سبأ 23، وقرئ فرغ عن قلوبهم بالغين المعجمة هامش. قال النسفي فزع أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن، وفزع شامي أي الله تعالى، والتفزيع إزالة الفزع. ويقرأ فرغ أي أخلي. قال في مختصر كتاب البديع لابن خالويه فزع عن قلوبهم عبد الله بن عمر والحسن وأيوب السختياني، وقال آخرون فرغ، انتهى الهامش. والرابع منضود، قال الموز، وأول من غرس الموز بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، انتهى الهامش. والرابع اختلاف في صورة الكلمة في الكتاب دون المعنى، كقوله إن كانت إلا صيحة واحدة ياسين الآية 29، وكذلك الآية 53، وقرئ إن كانت إلا زقية هامش. جاء في كتاب البديع لابن خالويه إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع فيهما في الموضعين أبو جعفر على اعتبار كان تامة، إن كانت إلا زقية ابن مسعود، وهي قراءة شاذة كما جاء في مختصر الشواذ. وقال العكبري في إعراب القرآن إن كانت إلا صيحة اسم كان مضمر أي ما كانت الصيحة إلا صيحة، والغرض وصفها بالاتحاد، ويقال زق الطائر زقاء إذا صاح، وهي الزقوة والصيحة. وانتهى الهامش. والخامس الاختلاف بتقديم الكلمة وتأخيرها، كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق، وقرأت وجاءت سكرة الحق بالموت. قاف التاسعة عشرة. هامش: سكرة الحق بالموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبي رحمه الله، وهي قراءة شاذة كما جاء في كتاب البديع لابن خالويه، حيث لم تبلغ درجة التواتر. الوجه السادس: اختلاف تغيير صورة الكلمة ومعناها، كقوله وطلح منضود، وقرئ وطلع منضود. الواقع الآية التاسعة والعشرون. هامش: جاء في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه وطلع بالعين، قرأها علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر، فقيل له أفلا نغيره في المصحف؟ قال ما ينبغي أن يهاج، أي لا يغير. وقيل في التفسير وطلح منضود، قال الموز، وأول من غرس الموز بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن رضي الله عنه. انتهى الهامش. السابع: الزيادة والنقصان، كقوله وما عملته أيديهم، وقرئ وما عملت أيديهم. ياسين الآية 35. هامش: قال في إعراب القرآن للعكبري وما عملته في ما ثلاثة أوجه: أحدها هي بمعنى الذي، والثاني نكرة موصوفة، وعلى كلا الوجهين هي في موضع جر عطفا على ثمره، ويجوز أن يكون نصبا على موضع من ثمره، والثالث هي نافية ويقرأ بغيرها، ويحتمل الأوجه الثلاثة إلا أنها نافية بضعف، لأن عملت لم يذكر لها مفعول، وما عملت أيديهم هي قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من عملته، حاشية الجمل على الجلالين. وانتهى الهامش. وقوله إن الله هو الغني الحميد، وقرئ فإن الله الغني الحميد. لقمان السادسة والعشرون، والحديد الرابعة والعشرون. هامش: هذه الآية ليس فيها قراءتان، أما ما فيه قراءتان فالآية الرابعة والعشرون من سورة الحديد، فإن الله هو الغني الحميد، والقراءة الثانية فإن الله الغني الحميد بحذف هو، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر، والباقون بإثبات لفظ هو. وانتهى الهامش. القول الثالث عشر: أن أحد الوجوه التأنيث والتذكير، كقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل، البقرة 48. هامش: قرأ ابن كثير والبصريان ولا تقبل بالتأنيث المناسبة لكلمة شفاعة، وإن كانت بها المؤنث اللفظي الذي لا يجب تأنيث الفعل له، ومن هنا جاءت قراءة الباقين بالتذكير ولا يقبل، إلى جانب أن الشفاعة والشفيع بمعنى. انتهى الهامش. ولا تحل لك النساء، ولا يحل. الأحزاب الآية 52. هامش: قرأ أبو عمر ويعقوب لا تحل، وقرأ الباقون لا يحل. الساحل؟ قال النسفي بالتاء أبو عمرو أبو عمر ويعقوب وغيرهما بالتذكير، لأن تأنيث الجمع غير حقيقي، وإذا جاز بغير فصل فمع الفصل أجوز. انتهى الهامش. والثاني الجمع والتوحيد أي الإفراد، كقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه، التحريم الآية 12. هامش بكلمات ربها أي صحفه التي أنزلها على إدريس وغيره، وكتبه بصري وحفص يعني الكتب الأربعة كما قاله النسفي. وقال في حاشية الجمل على الجلالين وكتبه المنزلة أي على الأنبياء كإبراهيم وموسى ومريم وابنها عيسى. انتهى للخازن وانتهى الهامش. والذين هم لأماناتهم ولأمانتهم المؤمنون الآية 8. هامش قرأها بالتوحيد أي بالإفراد ابن كثير، وقرأ الباقون بالجمع. ومما يجدر بالذكر أن كتابة المصحف قبل النقط والشكل والمد تتيح للقارئ القراءتين. انتهى الهامش. بشهاداتهم وبشهادتهم المعارج 33. هامش قرأ حفص بالجمع وقرأ الباقون بالتوحيد أي بالإفراد. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.